إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها الناس وقفة مع نعمة من نعم الله تعالى العظيمة على بلادنا إنها اتحاد دولتنا ولم شملنا ورص صفوفنا وتكامل دولتنا نعمة من أكبر النعم فيه الألفة والقوة وانتظام أمور الملة وبه يحفظ الدين والدنيا وتتم المصالح العظمى نذكره لنشكر الله تعالى عليه فقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام من أبلي بلاء أي أنعم عليه بنعمة فذكره فقد شكره ومن كتمه فقد كفره وقال عليه الصلاة والسلام من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ومن لم يشكر الله لم يشكر الناس ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله والتحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر والجماعة رحمة والفرقة عذاب فهنا ذكر النعم وشكرها وشكر المتسبب فيها وإن قلت ثم ختم ذلك بقوله الجماعة رحمة والفرقة عذاب للدلالة على أن أعظم نعمة يجب أن تذكر وتشكر ويحافظ عليها هي الجماعة والاجتماع ففيها حفظ الدين وقيامه وحفظ الوطن ومقوماته أنفس محرمة محترمة وأموال محفوظة متنامية وأعراض عفيفة مصونة وحياة هانئة مستقرة فالجماعة رحمة ورضوان وجنة وسعادة قال نبينا عليه الصلاة والسلام إن الله يرضى لكم أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال عليه الصلاة والسلام من أراد بحبوحة الجنة أي أواسطها من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فهذا أمر من رسول الله عليه الصلاة والسلام لمن يريد الجنة أن يلزم الجماعة ولذلك قال الطحاوي في اعتقاد أهل السنة ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا نعم الفرقة عذاب وزيغ فشل وفتن وشتات تنقطع فيها الجمع والجمعات والعلم والخيرات دماء مسكوبة وقلوب متنافرة وأعراض منتهكة وأموال منتهبة وبيوت مهدمة وسبل مقطعة ومعيشة فاسدة والفرقة عذاب ولذلك حذرنا الله تعالى منها فقال سبحانه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. قالت أم سلمة رضي الله عنها: ألا إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب، بل كان الصحابة عليهم رضوان الله يولون هذا الأمر أهمية بالغة لمعرفتهم لما في خلافه من الشر. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: يا أيها الناس، عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به، وإنما تكرهون في الجماعة والطاعة خير مما تستحبون في الفرقة. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قضم الملح في الجماعة أحب إلي من أكل الفالوذج في الفرقة، والفالوذج أطيب أنواع الحلوى. وقال لسماك بن حرب الحنفي موصيا له: يا حنفي، الجماعة الجماعة، إنما هلكت الأمم الخالية بتفرقها. أما سمعت الله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ وذلك أن التفرق مرتع للشيطان أيها المسلمون. قال نبيكم عليه الصلاة والسلام: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. ألا وإننا في زمن فتن قد اشتعلت، وبلايا قد درادفت، ونزاعات قد أحاطت، وقد من الله تعالى علينا في هذه البلاد بالاجتماع والوحدة والاتحاد والألفة. ألا ومن جهل قدر هذه النعمة فلينظر في ثمرة من ثمارها، ألا وهي الأمن والأمان والاستقرار وسلامة الأديان والأوطان. فالأمن ثمرة الجماعة وحصاد الوحدة. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. هذه منة الله على الصحابة بالاجتماع بعد الشتات، فلما اجتمعوا وهبهم الله عز وجل: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ولما دخل الخليل مكة، أول ما توجه إلى ربه أن سأله سبحانه: رب اجعل هذا البلد آمنا. قال الرازي رحمه الله: والابتداء بطلب نعمة الأمن يدل على أنه أعظم أنواع النعم والخيرات، وأنه لا يتم شيء من مصالح الدين والدنيا إلا به. فالدين لا يقوم والدنيا لا تستقيم إلا بالأمن الذي هو ثمرة من ثمرات الجماعة. وتأملوا عباد الله قول نبيكم عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمناً في سربه، معافاً في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. آمناً في سربه، في طريقه وبيته، لا يشاهد الدماء، ولا يقف على الدماء والانفجار، ولا يعرقل بالحواجز، ولا يخاف السراق والمراق، مع قوت يوم، خبزة يتقوى بها يعبد ربه ويقضي مصالحه، وهو صحيح الجسم، فقد حيزت له الدنيا. فكيف بمن انغمس في الأمان وملك قوت الأزمان ووفر له ولاده أسباب صحة الأبدان؟ ألا يستحق هذا أن يذكر ويشكر ويحافظ عليه؟ أيها الناس، إننا والله في نعم لو بذلنا ما نملك في مقابلها مع لهجنا بالشكر ما أدينا حقها: رخاء ورغد عيش، وأمن وأمان، ودين وإسلام وإيمان، وحكام من خير حكام الأرض. ولا نزكي على الله أحدا، كل هذا بفضل الله سبحانه، ثم بفضل حكامنا، خاصة الإمام الراحل والمؤسس الكبير الذي غرس الله حبه في القلوب الشيخ زايد عليه من الله الرحمة والرضوان، وكتب له بذلك رفيع الجنان، وبارك في خلفه وأبنائه وسائر الحكام. فمن لم يشكر الناس لم يشكر الله، ومن لم يشكر القليل لم يشكر الكثير. والتحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر، فالنعم إذا شكرت زادت ودامت، وإذا كفرت قلت وزالت. فليحذر كل من تسول له نفسه بالسوء من شق الصف والخروج عن الجماعة، فالناس لا يزالون بخير ما عظموا السلطان. فحافظوا على النعم ولا تبطروها، فالناس من حولكم يتخطفون ويموجون بالفتن والاضطراب، قد عصفت بهم الأزمات وحلت عليهم النكبات وفرقتهم الأحزاب والجماعات. فاشكروا الله واعملوا بطاعته يزدكم ويمتعكم متاعا حسنا. اللهم احفظ بلادنا من شر الأشرار ومن كيد الفجار ومن شر طوارق الليل والنهار. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أوزعنا شكر نعمك وأعنا على ذكرك وحسن عبادتك. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، إن مما تجدر الإشارة إليه ودولتنا تحيي ذكرى اتحادها واجتماعها وتجدد مقومات الاتحاد والأُلفة، حيث تتجسد معاني الاتحاد والمحبة لوطننا وولاة أمورنا، أن ننبه على بعض المخالفات التي تصاحب ذلك مما تنافي الولاء وصدق المحبة. فقد تظهر مسيرات تخالف الأنظمة والقوانين، ويداخلها ما يعارض الدين القويم من الاختلاط والتبرج المحرم. فالنعم أيها الناس لا تقابل إلا بالشكر والطاعة، ومن خالف هذا فقد سعى في زوالها. فحذار من أسباب زوال النعم، ومن ذلك أيضا ما يحصل من أذية برفع الأصوات وقطع للطرقات وتعطيل للمصالح والحاجات. هذا لا يقره ديننا ولا يرضاه نظامنا، فلا ضرر ولا ضرار، وإنما محبة واستقرار وتعاون بالليل والنهار. بهذا يظهر الولاء الحق وتذرأ الفتن ويحافظ على نعمة الأمن ويزداد الترابط وتتجلى معاني الوحدة والجماعة. فالغلو مذموم والمخالفة نقص. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت أنفسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم أدم علينا أمنك ونعمك، اللهم أدم علينا أمنك ونعمك، اللهم أدم علينا أمنك ونعمك. اللهم أوزعنا شكر نعمتك، اللهم اجعلنا لك ذاكرين شاكرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم اجمع شملهم، اللهم وحد صفهم، اللهم صن أعراضهم، اللهم احفظ أموالهم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أدم علينا أمنك ونعمك، اللهم أدم علينا أمنك ونعمك، اللهم أدم علينا أمنك ونعمك. اللهم وفق ولاة أمورنا بتوفيقك، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم اكلأهم بعنايتك، اللهم اجعلهم هادين مهديين موفقين مسددين راشدين. اللهم قيد لهم البطانة الصالحة، اللهم اجعلهم حربا على أعدائك، سلما على أوليائك. اللهم حكم بهم شرعك وأحي بهم سنة نبيك. اللهم اغفر للشيخ زايد وللشيخ راشد ولمن مات من حكامنا ممن ساهموا في إعزاز دولتنا وترسيخ أواصر ديننا. اللهم وفق إمامنا وحاكم دولتنا لما تحب وترضى، اللهم وفقه بتوفيقك. اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية، واجزه عنا خير ما جزيت حاكما عن شعبه ومصلحا عن أمته. اللهم أيده بإخوانه وأعوانه، اللهم أيده بإخوانه وأعوانه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم نشكرك على ما أنزلت، ونطمع في المزيد من رحمتك. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك تنزل الغيث من بعد ما قنطوا، وتنشر رحمتك، وأنت الولي الحميد. اللهم إن بالبلاد والعباد من الضر ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم أنت ملجأنا إذا اشتدت الأمور وقهطت الديار. اللهم إنك تنزل الغيث من بعد ما قنطوا، وتنشر رحمتك، وأنت الولي الحميد. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أدخل عظيم جرمنا في عظيم رحمتك، وأغثنا بفضلك وجودك وكرمك. اللهم عمم بالغيث جميع ديارنا، اللهم عمم بالغيث جميع ديارنا. اللهم غيث رحمة، لا غيث بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم اسق عبادك واحي بلدك وانشر رحمتك. اللهم ارحم الشيوخ الركع والبهائم الرتع والأطفال الرضع. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم صل على نبينا محمد وعلى خلفائه الراشدين وعلى بقية العشرة المبشرين وعلى صحابته أجمعين وعلى أزواجه وأهل بيته الطاهرين وعلى التابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.